الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ولما أمر تعالى بالاعتصام بحبله وذكر منته على المؤمنين بتأليف قلوبهم وحذر من التفرق في الدين وذكر فساد أهل الكتاب الذين ادعوا أنهم خير الناس، بين عز وجل مزيدا من فضله على هذه الأمة وأنهم خير الأمم، فقال: كنتم خير أمة أخرجت الناس. الآية كنتم أي في علم الله السابق وفي اللوح المحفوظ ومذكورون في كتب الأمم السابقة، خير أمة أفضل جماعة وطائفة أخرجت أظهرها الله وأبرزها للناس طيب من الذي قال خير الناس للناس؟ وأبو هريرة، من عن من جاءت العبارة هذه خير الناس للناس؟ هاتوا هات مصر خير الناس للناس. ايوه لا، أبو هريرة قال خير الناس للناس. أبو هريرة القائل أبو هريرة، ولذلك نقول هنا للناس قال أبو هريرة. رضي الله عنه. خير الناس للناس. وقد قيل إن المقصود بهذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رواه البخاري، ها رقم 4557. وقد قيل إن المقصود بهذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هم الذين هاجروا معه، والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن منها بحسبه، وخير القرون من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس بهذه الآية. ثم ذكر عز وجل أسباب خيريتهم فقال: تأمرون بالمعروف ما عرفه الشرع وعلى رأسه توحيد الله، وتنهون عن المنكر الذي أنكره الشرع وعلى رأسه الشرك بالله، وتؤمنون بالله ربا واحدا لا تعبدون غيره، وتصدقون بشرعه وما أنزله فتعملون بذلك. وقدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، مع أنه داخل فيه ومن شعبه، للدلالة على أهميته وفضله، وأنه من أسباب تفضيل هذه الأمة. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صحيحة في فضل هذه الأمة على غير من الأمم، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون تتمون وتكملون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. رواه أحمد 4447 والترمذي وحسنه. وهم أول الأمم دخولا للجنة، وهم ثلثاء أهل الجنة، ويدخل الجنة منهم 70 ألفا بلا حساب ولا عذاب، مع كل 70 ألفا وثلاث حفيات من حفيات الرب عز وجل. ومن مزايا هذه الأمة وفضائلها أنهم شهداء الله في الأرض وشهداء على الأمم الأخرى، ولا يجتمعون على ضلالة وشهداء على الأمم الأخرى يوم القيامة. أنهم شهداء الله في الأرض وشهداء على الأمم الأخرى يوم القيامة ولا يجتمعون على ضلالة والأقصر عمرا والأكثر أجرا وصفوفهم كصفوف الملائكة في الصلاة وتميزوا بوقت صلاة العشاء والسحور والتيمم ويوم الجمعة ويعذرون بالإكراه وسياحتهم الجهاد وأحلت لهم الغنائم ولا يحاسبون على الوسوسة ولهم أسهل توبة وأكثر عقوبتهم معجلة في الدنيا وقد وضع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت على غيرهم وهم أمة الإسناد وليس لبقية الأمم أسانيد معروفة قد كف الله بحفظ كتابهم وحفظ سنة نبيهم التي تبين الكتاب وهم أول الأمم في الحساب وأول من يجوز الصراط وأعظم الأمم شفاعة ونبيها خير الأنبياء له المقام المحمود له المقام المحمود والشفاعة العظمى يوم القيامة إلى غير ذلك من الفضائل وذلك لأنهم كملوا أنفسهم بالإيمان وكملوا نقص غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولما مدحهم نقطة من أول السطر نقطة من أول السطر ولما مدحهم ذم من خالفهم في الإيمان والأمر والنهي من أهل الكتاب فقال ولو آمن أهل الكتاب. شوف نحن ذكر في كلام البخاري عن البخاري كتاب التفسير في المجلس السابق صفحة 47 يعني شيء برقم الحديث شيء بالجزء والصفحة. إيه قالوا لا خلاص أنا إذا شرحت إذا جبت الباقي تأتون بين في السلاسل لازم تشرح إيش معنى السلاسل وكيف. طيب اقرأ. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين فقال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وهكذا وقع فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موقن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام وهم كذلك ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يؤمنون إلا بحبل من الله أي بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة وحبل من الناس أي أمان منهم ولهم كما في المهادن والمعاهد والأسير يعني منهم من الكفار كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة وكذا عبد على أحد قولي العلماء. طيب إذا انتهي من تفسير الآية هذه يبدو كثير رحمه الله ما ذكر شيئا في قول منهم مؤمنون ذكر شيء لا ما ذكر شيء في قول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون؟ أيوة أي أي هذه صح، هذه صحيح، ذكر هذا في تكمة الآية يعني. ثم قال تعالى مخبرا عن عباد المؤمنين، هذه كلها في الآية التي بعدها، احنا قرأنا بدأنا في الآية التي بعدها. طب ما أكملنا إذن، نعود. آخر ما كتبنا، ولو آمن أهل الكتاب، نعم طبعا لو هذه شرطية، فأين فعل الشرط؟ آمن. طيب وين جواب الشرط؟ كان خيرا لهم. طيب ماذا نلاحظ في جواب الشرط؟ اقترانه باللام. ليش اقترن باللام؟ ها؟ لو الشرطية إذا كان جوابها مثبتا إثباتا، إذا كان جوابها بالإثبات فالأصح أن يقترن باللام، مثل قول الله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما. يصح أن تقول ولو نشاء جعلناه، يصح أن تقول ولو نشاء جعلناه، لكن الأصح أن تقول ولو نشاء لجعلناه. طيب ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يجوز أن تقول ولو آمن أهل الكتاب كان خيرا لهم، ولكن اللام هذه في جواب الشرط المثبت في لو، الأفصح أن يكون، الأفصح أن تدخل عليه اللام. نفس الآية، شوفوا الآية لو نشاء لجعلناه حطاما، في آية أخرى لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني هذا يجوز، هذا يجوز وهذا يجوز، ولم يقل لجعلناه أجاجا، لكن هذا طبعا حال الإثبات، حال الجواب كان مثبتا. طب لو كان منفيا في حال النفي، طيب الغالب هنا حذف اللام، يعني ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، جواب الشرط منفي ما فعلوه، فهنا لا تأتي اللام عادة، فما تقول ذلك ولو شاء ربك لما فعلوه، لكن كذلك مثلا خذ مثال آخر ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا نفي، ولو شاء الله ما اقتتلوا، فلا تأتي فيها اللام ولا تقترن بها غالبا، وربما جاء نادرا، ويصح في الوجهين، ولكن بالنسبة للأصح في النفي لا يقترن الجواب باللام، وبالإثبات يقترن الجواب باللام. طيب ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، خيرا من إيش؟ من الكفر. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم من بقائهم على الكفر. طيب إذا نكتب الآن، قلنا ولو آمن ولو آمن أهل الكتاب ببعثة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من شريعة الإسلام، لكان بين قوسين إيمانهم خيرا لهم من بقائهم على الكفر واليهودية والنصرانية. ولكن حملهم حب الرياسة والهوى على البقاء على الكفر، ولم يسلم منهم إلا القليل. بين قوسين منهم المؤمنون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام والنجاشي من اللي أسلم من المصار من أهل الكتاب بعد من الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كعب تأخر صحيح عبدي شيخ عبدي نعم عبدي عبدي غيره ما أدري عن الشارع. لا هرقل ما آمن أراد أن يؤمن، لكن لما رأى لما رأهم تمردوا عليه خاف على ملكه واستمر على كفره. هو أراد فعلا أراد. هو كان هرقل يعني هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب دين اطلاع على الإنجيل يعني كان ما كان من ملك من ملوك العاديين، لا كان صاحب اطلاع على كتابهم ويعرف بالتفصيل صفة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سمع الخبر من أبي سفيان سمع الأوصاف خاص يعني تأثر الرجل تأثر حتى قال ولو أمنت أن أغسل عن قدمي، يعني أحاول أخطط للإسلام، خطط جمع قومه في معسكر ورؤساء البلد والدولة والرهبان والكبار وقادة الجيش وأركان المملكة النصرانية في الشام، وعرض عليهم الإسلام، فحاصوا حيصة الحمر يعني تمردا حتى يعني خشي على زوال ملكه، وأغلق الأبواب وقال إنما فسكنهم وقال إنما أردت أن أختبر يعني بقاءكم على دينكم فسكن، ولا كان الواجب فاستمر على كفره، ولا كان الواجب عليه أن يترك ملكه ويأتي إلى المدينة ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما فعل. فهو يعني أراد أن يسلم فما هذول من اليهود اللي قيل إنهم النفر القليل، هو قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي يهود، بس ما بلغ اللي أسلموا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود ما بلغوا 10، ما بلغوا أقل من 10، أقل من 10. النصارى أكثر، يعني أسلم من النصارى أكثر من ما أسلم اليهود. سلمان فارسي، يعني سلمان رضي الله عنه كان أصلا يبحث عنه، يعني هو كان فارسيا ومجوسيا على، ثم انتقل إلى مذهب النصارى، ثم ماذا ما يبحث عنه، وكان موحدا يعني قبل أن يسلم كان مسلم أصلا، يعني هو اللي كان على التوحيد اللي بلغه، يعني مثل ورقة بالنوفل يعني. أصلا كان موحدا يعني. طيب على يدها طيب ولو أنا كنا كعبد الله بن سلام وعدي بن حاتم والنجاشي، عدي بن حاتم قيل أنه كان ركوسي أصلا، إيه محسوب على النصارى، هو ما هو قيل، هو كذا جاء في النص الحديث ركوسيا، فهو مذهب من مذاهبهم. طيب فقلنا كعبد الله بن سلام وعدي بن حاتم والنجاشي، طيب منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، المراد بالفسق هنا الخروج الكلي عن طاعة الله، وهو الكفر. إذن الخروج عن طاعة الله ممكن يكون جزئيا وممكن يكون كليا، فالخروج الكلي هذا كفر، الخروج الجزئي يكون فاسق وليس بكافر، عاصي يعني، أما الخروج الكلي يصير مخلد في النار. طيب هذا دليلا من القرآن على الفسق المخلد في النار، لا نبغى آية من القرآن تدل على الفسق الكلي المخلد في النار. لا هذا في قولي ايوه الا ابليس ففسق عن امر ربه، ففسق عن امر ربه هذا فسق كلي مخرج عن الله، وكذلك قوله تعالى واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها، فكلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها، يعني هذول المخلى هؤلاء يخلدون في النار. فقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها، هذه سورة السجدة. فإذا الفسق منه ما يكون كليا مخلدا في النار، ومنه ما يكون جزئيا لا يخرج عن الملة ولا يوصل إلى الكفر، لكن صاحبه مستحق للعذاب تحت المشيئة، مستحق العذاب تحت المشيئة. طيب نقول وفي الآية فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تكون لاحقا، يعني هذه هي أصلا عنوان الآية فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الفاضل عليه أن يسعى في المحافظة على الخيرية والأخذ بأسبابها. لتستمر له هذه المنزلة. وفيها السعي في إصلاح الغير بعد صلاح النفس. وفيها أن خير الناس أنفعهم بالناس. وفيها تميز هذه الأمة على الأمم السابقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيها أن من زال عنه الوصف الذي فضلت به هذه الأمة خرج من الخيرية. يعني لو واحد من هذه الأمة كفر خلاص، أو ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر بالكلية، فنقول أنت لست من خير أمة أخرجت في الناس، لأن خير أمة أخرجت في الناس لها مزايا، لها علامات. إذا ما كنت أنت منطبق عليك العلامات خرجت من الخيرية. وفيها أنه متى قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قام الخير واشتد. وإذا ضعف هذا ضعف هذا. وفيها أن من كان أشد سعيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان أكثر فضلا وخيرا. وفيها الرد على أهل الكتاب الذين زعموا أنهم خير الناس مع العدل فيهم وبيان أن منهم من أسلم وصار مؤمنا وكل ما فيها تيئيس أهل الكتاب من إضلال هذه الأمة وتثبيت أهل الإيمان من هذه الأمة بذكر فضلهم وشرفهم ليزدادوا طاعة وشكرا للنعمة. طيب هذا سبق ذكره. طيب فوائد مرة ثانية وفيها رحمة الله بالخلق حيث انه لا يريد لعباده ولا يرضاهم بقوله تعالى ونوح من اهل الكتاب إيه لا شك لا شك طبعا هذا من جهة العموم صحيح ما في شك. طيب في شيء لا ما في بالعطية والشوكاني والتفاسير لازم لا هذه الآية فيها فوائد متعددة. طيب لحظة أكتب وفيها الإشادة بالفاضل وفيها الإشادة بالفاضل وإبراز خبره وفاء بحقه وتشجيعا للغير على الاقتداء به. من وين أخذناها؟ من قوله أخرجت، لأن هذا فيه إبراز وإظهار، أخرجت للناس. فالله أشاد بهذه الأمة وأبرز فضلها وأثنى عليها وقال إنها أخرجت للناس، يعني بال وذكر فضلها. وهذا من إعطاء الحق لصاحب الحق وتشجيعا لغيره على الاقتداء به. أعيد الكلام الذي قلته. هذا ذكرنا إذا ترك وزال الوصف. أي نعم. لا الأمة ككل لن يزول عنهم الوصف، يعني ما في احتمال أن الأمة كلها تترك المعروف عن المنكر وتزول عنها خيرية، لأن هذا شيء قدري خلاص. لكن كأفراد نعم ممكن واحد يترك وبعدين فيه خلاص ينتفي عنه الخيرية. وإيش يعني إيش يعني ما الذي سينفعه؟ نسبه يعني؟ ولأنه وجد في هذا الزمن ما هو خلاص ممكن ينتقل من أمة الإجابة إلى أمة الدعوة، يطلع واحد يغادر مغادرة تامة. أيوه قوله خبر والدليل قوله طيب. وفيها أن المؤمن من أهل الكتاب، وفيها أن من آمن من أهل الكتاب، وفيها أن المؤمن من أهل الكتاب يجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ويؤتى أجره مرتين. لأن أكبر عائق كان يقف بين المسلمين في المدينة من جهة الشبهات، يعني أصحاب الشبهة، أقوى ناس في أصحاب الشبهة والذين كانوا ينافسون في الأفضلية ويدعون الخيرية هم أهل الكتاب، فهم الذين كانوا يقولون نحن خير ونحن ندخل ندخل زعموا دخول الجنة لهم. فجاءت الآية غدا عليهم، يعني ما قال كفار قريش مثلا لن يدخل الجنة إلا من كان قرشيا أو كذا، لا هذول قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ونحن خير الناس، هؤلاء ادعوا ذلك. فكان الرد عليهم من هذا الباب، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. شو هو سيد؟ ولولا ذلك لصحت نصف بهذه الآية على أن الإجماع أنكر، وإذا كان هذا وقد علم أن الخطأ من أنواع العمل في العلم طيب يعني انها لا تجتمع على ضلالة، هي تحوم حول قضية لا تجتمع على ضلالة. وفيها دعوة المعاند بأسلوب يجمع بين التوبيخ وال وفيها دعوة المعاند بأسلوب يجمع بين التوبيخ وال ايش الكلمة اللي استعملها؟ بالنصح. أيوة، الجمع بين التوبيخ والنصح. شوف هو قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا، يعني هذا نصح وإغراء. إغراء أنتوا إذا آمنتوا يصير، ولكن قال وأكثرهم الفاسقون، هذا التوبيخ لأنه معاند. فأسلوب دعوة المعاند ما هو التوبيخ فقط وما هو لين فقط، هو يبغى له كذا وكذا، يبغى له شدة، يبغى له نوع شدة لعناده، ونوع يعني إغراء لاستمالة. فنكتب هذه، فالشدة لأجل عناده والإغراء لأجل استمالته. ترى هذه من أساليب يعني نتعلمها من القرآن، لأن يعني إحنا الآن الواحد ما عنده معرفة بالأساليب، يجي الواحد معاند ممكن بس سب وشتم، أو يجيك واحد ثاني من أصحاب الإنسانية والإنسان كلام إنساني كلام يعني ما يعني. لكن هذه التركيبة العجيبة يعني الخلطة هذه بين الجامعة بين التوبيخ بين الشدة والإغراء، يعني هذه توليفة يعني تؤخذ من يعني من دقائق القرآن. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يعني تضع الشخص بين حصار نفسي، تفتح له المجال من هنا وتشد عليه من هنا، هذا يعني كلام الذي خلق النفوس فهو أعلم بما يصلحها ويصلح لها في الدعوة. فالاقتباس من أسلوب القرآن في الدعوة ما في، خلاص ما يعلى عليه، ما راح تجيب أنت أسلوب أحسن وأمن وأكثر تأثيرا وأنجح من أسلوب القرآن. وهذول موجودين في الواقع، أنت الآن تتعامل مع أهل الكتاب موجودين في الواقع، تحتاج إلى معرفة ما هو الأسلوب الذي كل الآن هؤلاء الإخوان يقولوا في البالتوك ونقاشات ونحن دخلنا معنا وفيهم ناس أشداء وكفار ومعاندين وفيهم ناس وفيهم وقاحة وفيهم جرأة وفي الباطل وفيهم، كيف واحد يتعامل معهم؟ يعني فقط إذا سب يسب وإذا شتم يشتم، إذا كيف، ما هي الطريقة؟ فنتعلم من أسلوب القرآن الجمع بين الشدة والإغراء في وقت واحد، يعني في شيء تطرقه ثم تفتح له المجال، ولو طرقت رأسه فقط من غير ما تفتح المجال، ولو جلست تتمنيه وتعده من غير ما يكون في شدة ما تحلحلت الأمور ولا غير موقفه. انتونا كان عندكم أيوه ذكر عمد الطبي رحمه الله في توجيه حديث هذا الباب يغرب في دينه في التوسل، وذكر مرحلة طويلة اسمها بقوله المعنى في ذلك ما تقدم ذكره من الإيمان والعمل الصالح في الزمان الفاسد الذي يرفع فيه من أهل العلم والدين ويكثر فيه الفسق والهرج ويذل المؤمن ويعز التاجر ويعود دين غريبا كما بدأ غريبا ويكون قائم فيه كالقابل على الجهد فيستوي حينئذ أول هذه الأمة بآخرها بفضل العمل إلا أهل ذات الأرض. فلنذكر أن الغريب كما هو الحال في هذا الزمن وكسر الفسق والفرج في الأرض في الغريب له نفس المواد قرض الإبس على الأرض. بس ايش علاقته بالآية؟ هو ذكر مقالة طويلة في هذا الموضوع قال قيل في توجيه أحاديث هذا الباب إنما قال لا شوف لحظة أحاديث هذا الباب هذا بيعلق على أحاديث يعني ما هو على الآية إيه ماشي يعني إذا جيت على أحاديث مثلا قلت بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا فطوبى للغرباء بعدين تشبه تقول غرباء اللي من زمان أول ما أسلم الصحابة الأوائل كانوا في مهاجرين في مكة كانوا في غربة وكانوا نزاع من القبائل وكان ما حولهم كله كفر وكان كذا فإذا اشتد الكفر وعظمت الغربة اشتد الأجر زاد الأجر وزاد الفضل فإذا واحد عاش في الأمة هذه في زمن فيه فساد كثير وكفر كثير مطبق و فيصير غربته فيلتحق في الفضل من هؤلاء بأولئك فهو يعلق أيوه هو يعلق على الحديث لا هو الآن هو سرد أحاديث في فضل الأمة في الفضائل تحت هذا لكن التعليق الآن هذا مباشرة على الحديث وليس مباشرة على الآية ولأن الآية الخيرية هذه عامة في كل أجيال الأمة يعني كنتم ذكر ابن كثير قال والصحيح أن يعني هذا المدح عام لكل أجيال الأمة كل ايش تقول في شيء بس ما قلنا يزيد بزيادته وينقص بنقصانه أو يضعف بضعفه كأن ذكرنا قضية الزيادة الزيادة في المعروف والضعف والنقص فيه بس ربط بالإيمان جيد يعني أن زيادة المعروف عن المنكر أو يعني كلما كان أكثر سعيا في المعروف عن المنكر كلما كان أكثر إيمانا يعني كلما كان أكثر قياما بالأمر معروف والنهي عن المنكر كلما زاد إيمانه طيب يعني هذا فيه إنصاف يعني ممكن لو قلنا وفي الآية إنصاف الأعداء إنصاف الأعداء والثناء على من آمن منهم من وين أخذناها من الآية أي هذه مهمة وفيها عدم الاغترار بالأكثرية واتباع الحق وإن كان أقل أتباعا Thank you. القاسم يقول كان خيرا لهم أي مما هم عليه، إشارة إلى تسفيه أحلامهم في وقوفهم مع ما منعهم عن الإيمان من العبر قليل الفاني والرياسة التافهة وترك المغنى الدائم والعز الباكر. وفيها ذم من منعته الدنيا من الإيمان واتباع الحق، حين ذكرنا في التفسير في الفضائل أنهم لا يجتمعون على ضلالة. طيب، ممكن يقول وفيها أن يعني وفيها أن الخيرية لا تتوقف على الأسبقية في الزمن، فقد يفوق المتأخر بما كتب الله له من الفضل. ثالث، طيب يعني هي احنا ذكرناها في التفسير، لكن هل نقول مرة أخرى إن خيرية هذه الأمة تعم أولها وآخرها؟ طيب، وفيها أن خيرية هذه الأمة تعم جميع طبقاتها وأجيالها أو قرونها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله، رواه الترمذي. طيب، نعم، ايش آية الأعراف؟ هذه مو قول شعيب لقوم كنتم قليلا فكثركم، هذه سورة الأعراف. كنتم قليلا فكثركم، هذه مو قصة شعيب. ها اي وهذه شعيب. طيب واذكروا إذ كنتم، يعني إذ أنتم، يعني الفائدة أن كنتم تأتي بمعنى أنتم. طيب أيوة تحقت الفضل على سائر الأمم. طيب وفيها علم الله للغيب، وفيها علم الله للغيب واطلاعه عز وجل على أن هذه الأمة سيكون فيها مما أمرها به، سيكون فيها من القيام مما أمر به، أعد الكلام هذا المذكور. ثم مثل أعد الكلام اللي ذكرناه كتبناه وش؟ ولذلك استحقت الفضل على سائر الأمم. طيب ذكرناه في الأيام قبل يومين أو ثلاثة. طيب في شيء وفيها عدم الاغترار بالانتساب إلى الشيء اسما، إلى الشيء اسما أو الوجود فيه زمنا، لأن العبرة بالاتصاص بالأوصاف والالتزام بأسباب التفضيل. الآن سبحان الله في بعض الناس يقول نحن من مثلا من أهل مكة خلاص، يعني كانوا خلاص يعني من أهل مكة خلاص يعني غفرت لهم ذن. أو واحد يقول أصلا أنا من أهل البيت يعني خلاص، كان هذا يعني مفروغ يعني أمره منتهي. أو واحد يقول يا أخي حنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حنا أفضلنا ونحن ويكون هو أصلا. فالمسألة ما هي انتساب اسمي ولا لفظي ولا وجود زمني، القضية قضية حقائق وصفات، في التزام بها يحق له أن يفتخر، ما في التزام بها ما لا يغني شيء. طيب هو العمل الفردي لا شك فيه فضل وخير، يعني ما يقال ما في خيرية إلا بالمجموع، وإن الآن يعني إيه وكل واحد لوحده، طيب لو عمل هو ما له له فضل وله خير، ولكن ونقول إن يعني ممكن نقول وفيها أن المنزلة العالية لهذه الأمة وأيضا لازم نحذر من قضية يعني نخرج قضية يعني فضل النبي عليه الصلاة والسلام الوحدة، لأنه رجح بها وأبو بكر الوحدة وعمر، يعني في ناس فيه أن وفيها أن الخيرية المذكورة لهذه الأمة وفيها أن الخيرية المذكورة لهذه الأمة كذا، وفيها أن الخيرية المذكورة لهذه الأمة إنما كانت بمجموع، وفيها أن الخيرية المذكورة لهذه الأمة إنما كانت بمجموع إيمان أفرادها وعملهم. وهذا يعني أن المؤمن يزداد فضلا وشرفا بانضمام أمثاله إليه، وأن الاجتماع على الخير يكسب كل واحد منهم أجرا لا يكسبه لو انفرد بنفسه، ومثال ذلك أن أجر المصلين جماعة أكثر من مجموع أجورهم مستقلين، يعني لو في عندنا 10 مثلا أو 3 أو يعني هم الجماعة 100، لو عندنا 100 واحد صلوا جماعة وقارنا بين صلاتهم جماعة وبين صلاة 100 كل واحد وحده، يطلع أجر الواحد في صلاة الجماعة أكثر من أجر 100 إذا جمعته وقسمته عليه. يعني لو قلت مثلا لو صلى كل واحد وحده يأخذ 100 حسنة، لو صلوا جماعة اجتماعهم في أجر أكثر من مجموع الأجور المستقل المنفصلة. يعني لو تأخذ أجر جماعة تقسمه على 100 يطلع يمكن لكل واحد 1000 حسنة. فكم المجموع؟ يعني لو جمعت أجور كل واحد 100,000 حسنة، بينما لو أخذت 100 وكل واحد فيهم كل واحد صلى وحده وجمعت أجورهم وقلنا لكذلك كل واحد يأخذ 100 حسنة يطلع 10 لك، لو جمعتهم كل واحد 10 لك. وهكذا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. فلو جبت أفذاذ يعني 30 واحد مثلا أفذاذ وصلى كل واحد وحده وجمعت أجورهم 30 كل واحد وحده مثلا له درجة، طيب مثلا كم مجموعهم؟ درجة درجة درجة كل واحد صلى وحده كم مجموعهم؟ 30 درجة. لو صلوا هذول مع بعض 30 كل واحد يطلع له 27 درجة. فلما تجمع أجورهم 30 ضرب 27 فيها فيها فيها يعني. فإذا الانضمام يعني انضمام بعضهم إلى بعض في عمل الخير أنتج خيرية لا توجد في جمعهم مستقلين، في جمع أجورهم مستقلين. ما أدري عاد هذا اللي ذكرناه يعبر ولا ما يفهم ولا ما يكفي ولا. يعني هذا هو المعنى المقصود. لأن لو أخذنا بصلاة الجماعة يعني جبنا مثلا 10 صلى كل واحد وحده وأخذ أجر وجمعنا أجوره والعشرة صلوا جماعة وقسمنا أجورهم عليهم يطلع كل واحد يأخذ أكثر مما لو صلى وحده. من وين جاءت الزايد الفرق هذا؟ من وين جاء؟ من اجتماعهم وانضمام بعضهم لبعض وتعاونوا على البر والتقوى. إيه؟ يفهم هذا المقصود؟ واضح قبل الشرح ولا بعد الشرح؟ ايش اليوم ما قلنا المثال ومثاله ايش؟ ايش المثال؟ ايوه من مجموع اجوره الفراد. المجموع أجور فرادى منفردين ماشي، لأن انضمام بعضهم لبعض أنتج خيرية للأمة. لو أن كل واحد وجد يعني لو أن كل واحد عمل وحده ما طلع نفس الخيرية، يعني أن الخيرية نتجت من عمل كل واحد بإيمانه يعني عمل وانضمام بعضهم إلى بعض واجتماعهم واشتراكهم في العمل. يعني ممكن نقول مثلا وفيها أهمية الاجتماع والاشتراك في القيام بالأمر معروف والنهي عن المنكر. أهمية الاجتماع والاشتراك والمؤازرة أو والتعاون وفي أهمية الاجتماع والاشتراك والتعاون في إقامة فريضة الأمر معروف والنهي عن المنكر والتعاون في إقامة فريضة الأمر معروف والنهي عن المنكر. ماشي. وفيها تلمس أسباب الفضائل والأخذ بها. تلمس أسباب الفضل والخيرية والأخذ بها أو العمل بها. الفائدة فيها أن الخيرية لا تتوقف على الأسبقية بالزمن، هذه خاصة بالأفراد ولا بالقبائل؟ بالاثنين. يعني مثلا مؤمنو قوم نوح أفضل ولا مؤمنو مثلا قوم محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن هؤلاء كانوا أسبق زمنا يعني كانوا قبل، بس ما لها علاقة. ممكن واحد يكون تالي وأفضل من سابق، لاحق أفضل من سابق، في الجملة أفضل لا شك. بس طبعا احنا نتكلم الان مقارنه الامه بما قبلها من الامم، فنقول ان الوجد متاخرا لا يعني انه ان الموجود اولا لا يعني انه افضل من الموجود تاليا، والموجود سابقا لا يعني الموجود لاحقا. لكن في خصوصيات مثل اوائل هذه الامه لا شك انها افضل، وايضا افضل بمجموعها. يعني مثلا مو لازم مثلا يطلع انه مثلا يعني نفترض مثلا ابن تيمية لو قارنته بواحد من التابعين يكون لازم يكون هذا أفضل. ممكن واحد يكون جاي بعد أفضل واحد جاء قبل، أحمد جاء مثلا ما كان في الجيل ما كان في التابعين، وقد يكون أحمد أفضل من بعض الناس اللي في عصر التابعين، وهكذا. ممكن يكون واحد مصلح عالم مجدد عاش في القرن الرابع عشر أفضل عند الله من واحد عاش في القرن الثالث أو الرابع، يعني حتى من الجهة هذه. إذا ذكرنا قلنا أنه قدمه مع أنه فرع عنه وداخل فيه وشعبة من شعبه لأهميته. ذكرنا في أحد ذكر هذه؟ كنتم خير أمة الله. طيب ما هو الاحتمال الآخر أن يقول إيش؟ بأمركم. طيب تؤمنون بالله؟ طيب تريد تقول مثلا وفيها أهمية البدء بالخير والاستمرار عليه كما يدل عليه كما تدل عليه صيغة الفعل المضارع في قوله تؤمنون وتأمرون وتنهون كما تدل عليه صيغة الفعل المضارع في قوله تؤمنون وتأمرون وتنهون يعني تبدأ وتستمر وليس فقط أو تعمل مرة واحدة تعمل مرة واحدة تكون خلاص الخيرية حققناها أمرنا بالمعروف نهينا عن المنكر أمرنا مرة واحدة أمرنا بمعروف مرة أمرنا نهينا عن المنكر خلاص أيوة لأنه لا يكفي فيه العمل الفردي خصوصا إذا كثر المنكر وقل المعروف إذا كثر المنكر وقل المعروف فلا بد من جماعة تقوم به أيوة مشكلة ما مشكلة الاسم أهل جماعة المعروف عن المنكر جماعة الحسبة أهل الحسبة أهل العكب ما يعني مهم ليست القضية قضية اسم لكن قضية أنه يعني الاجتماع لإقامة هذه الفريضة وبالذات عند وجود الداعي من قلة الناصر وضعف المعين وكثرة الشر وقلة الخير يصير الاجتماع لإقامة هذه الفريضة أمر متحتم ما هو اختياري ما هو واحد ما يستطيع فممكن وين وندور على وين ذكرنا مثلا الاجتماع على الامر معروف عن المنكر حتى نكتب بعده وخصوصا في حال قله شح الخير وكثره المنكر وقله المعروف اهميه الاجتماع والاشتراك والتعاون ايوه والقيام بفريضه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايوه وخصوصا اذا قل المعروف وكثر المنكر إذا قل المعروف وكثر المنكر وضعف الناصر والمعين فلا لا خلاص يكفي هذا لأن الناصر والمعين هو المجتمع ذكر السبب الثاني لتقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاسم قال لأن دلالتهما على خيريتهم للناس أظهر من دلالته عليها أي الإيمان دلالته على خيرية الناس أظهر من دلالته عليه طيب يعني هذا في التقديم يعني طيب فائدة التقديم والتأخير طيب نعم ايوه طيب وين ذكرنا عدم الاضطرار بالأكثرية؟ الفائدة بتاعت الاضطرار بالأكثرية بس بعد أكثر أتباعا. قال قتادة رحمه الله في هذه الآية: ذم الله أكثر الناس. قال قتادة رحمه الله ذم في هذه الآية: ذم الله أكثر الناس. طيب في سنن الترمذي رحمه الله قال: باب ما جاء في كراهية القران بين السمرتين. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبل بن سحيم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين السمرتين حتى يستأذن صاحبه. قال وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث قد رواه البخاري: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، في كتاب المظالم. وفي كتاب الشركة: باب القران في التمر بين الشركاء. في كتاب الأطعمة: باب القران في التمر. ومسلم في كتاب الأشربة عنوان عليه نهي الآكل مع جماعة عن قران ثمرتين، وكذلك في كتاب الأطعمة: باب الإقران في التمر عند الأكل. ورواه ابن ماجه أيضا. إذن هو الحديث الصحيحين. طيب أين موضع هذا الحديث؟ النهي هذا وين موضعه؟ أولا إذا أكل مع جماعة، اثنين عند الحاجة والفقر والشدة. إنك ما تأخذ تمرتين مع بعض، نهى عن قران بين التمرتين، أن يجمع الواحد تمرتين يأكلهما دفعة واحدة. قال حتى يستأذن صاحبه، محله إذا اجتمعوا، يعني لو واحد يأكل وحدة واخذ تمرتين ما في شيء. أنت عندك تمر في البيت ورحت أخذت تمرتين وأكلتم مع بعض، يعني طلعت هذه ملتصقة بهذه، ما كلفت نفسك تفكر، خلاص أكلتم مع بعض، خلاص تمرتين صغار التصقتا، ما في حرج، لا حرج، أنت لوحدك. إذا محل النهي وين؟ عندما يشترك مع غيره في التمر بقرينة قوله حتى يستأذن صاحبه، يعني في صاحب، يعني في صاحب، يعني لو ما في صاحب لا بأس. وقال بعضهم إن هذا كان أيام الجوع، أما الآن فلو يعني مع اتساع الحال فلا بأس. لكن النووي رد هذا، طيب القضية أن الخطابي قال إنما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضيقا، فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن. النووي قال وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل، فإن الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، ولو ثبت السبب كيف وغير ثابت. إيش بداية كلام النووي؟ قال هذا النهي متفق عليه حتى يستأذنهم، فإن أذنوا فلا بأس. واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب، فنقل القاضي عن أهل الظاهر أنه للتحريم وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب، والصواب التفصيل. فإن كان الطعام مشتركا بينهم، يعني هم دافعين قيمته معا، أو ورثة شركاء فيه، يعني المهم أنه فيه شراكة، فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به، ومتى شك في رضاهم فهو حرام. وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده، فإن قرن بغير رضاه فحرام، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب. وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران. ثم إن كان في الطعام قلة فحسن ألا يقرن لتساويهم، وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه، لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك الشره، إلا أن يكون مستعجلا ويريد الإسراع لشغل آخر. ورد حديث عند البزار: كنت نهيتكم عن القران في التمر، وإن الله وسع عليكم فقرنوا. لكن الحافظ بن حجر قال في سنده ضعف، والحازمي يقول حديث النهي أصح وأشهر، النهي عن القران أشهر من السماح من حديث الإذن به. قال: إلا أن الخطب فيه يسير، لأنه ليس من باب العبادات، وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية، فيكتفى فيه بمثل ذلك، ويعضد إجماع الأمة على جواز ذلك. قال الحافظ: مراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا لذلك المأكول، ولو بطريق الإذن له فيه كما قرر النووي، وإلا فلم يجد أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه، حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض، حرم الاستئثار جزما، وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا. فلو واحد جماعة خرجوا في رحلة فاشتركوا في الزاد، كل واحد دفع مثلا 50 ريالا واشتروا طعام الرحلة، إذن الآن الطعام هذا مشترك. شباب دخلوا مطعم وقالوا الحساب بالنظام العالمي، أنا ما أدري ليش يسموه باي، وهل هذا يعني خاص بمكان دون مكان، ولا هي كلمة، ولا لا علاقة باللغة الإنجليزية، ولا ما لا علاقة منها. ها؟ الأمريكان يقولون باي على الاشتراك في الطعام. أجل باي هذه معناها ما فيه. طيب، فإذا لو في الآن يعني عرف اجتماعي متبع، سواء كان في بلاد الغرب ولا في بلاد الإسلام ولا اللي هو، أن يجتمع جماعة يشتركون في غدا في عشاء، وكل واحد يدفع وبالتساوي، كل واحد يدفع 10، يشترون طعاما يضعونه ويأكلونه. قضية يعني طبعا هو لا شك أن بعضهم يأكل أكثر من بعض بطبيعة الحال، بعضهم أكله قليل بعضهم أكله كثير، فالذين يأكلون أكثر من غيرهم عليهم أن ينتبهوا لقضية أن يحدث هذا برضا الغير. يعني ما يجي واحد سريع في الأكل ما شاء الله يخلص عليه، ولا هالآخرون ما بعد السماء بسم الله، يعني ما يكادوا أن يبدأوا إلا هذاك، لأن الاشتراك يعني صاروا شركاء شركة، معناها لابد أن يكون فيه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا اشتركوا في الزاد، اشتركوا في بنزين، اشتركوا في، قد يشتركوا في أشياء كثيرة. طبعا لا شك أنهم أمرهم يقوم على المسامحة ويعني واحد زاد شوي واحد نقص شوي يعني هذا يسامح هذا، لكن في شيء غير عادي، يعني في تفاوت عادي 5% مثلا 7% عادي، يعني طبيعي هذا يأكل أكثر 5% هذا يأكل أقل 5% ماشي، لكن يجي واحد يأكل أكثر 50% مثلا هذا غير عادي ولا يتسامح فيه عادة، وربما يعني الضعيف والهزيل والهذا ما يناله شيء، والجسيم القوي البدين هو اللي ينال النصيب الأكبر. إذن قضية الاشتراك يعني في التمر هذا عام، يعني يدخل فيه الكلام هذا اللي نقوله الآن، أن بعض الأعراف الاجتماعية موظفو شركة طلاب جامعة إذا يعني يحبون الاجتماع فكل واحد يدفع إيش؟ يدفع مبلغ مثل الثاني، مبالغ متساوية، فلا يصح أن يستأثر واحد بشيء دونهم بدون إذنهم. يعني هب أنهم اشتروا مثلا رز ودجاجة مثلا، فقال واحد الدجاجة هذه لي أنا وأنت خذ الرز مثلا، فلا يجوز أن يستأثر بشيء دونهم إلا برضاهم. هو قال هنا عن الرضا، قال قضية القرينة، قضية القرينة قال فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقينا أو ظنا خويا أنهم يرضون به، ومتى شك في رضاهم فهو حرام. إذا كان هو يعني يعلم من مداخلته لهم يعني في علاقة متينة وقوية وعميقة، يعرف يعلم من خلالها أنهم سامحين له بهذا، سامحين له بهذا، ويحصل أحيانا بعض المحلات مثلا تشتري عندهم مثلا يعني نفترض لو فرضنا مثلا 20 ريال مثلا 20 ريال غدا، طيب في 4 أشخاص كل واحد دفع 5 ريال، كل واحد دفع 5 ريال وراحوا على المحل اشتروا مثلا 20 ريال رز بخاري ودجاج، كويس، قام صاحب المحل قال ودعاية كاس عصير برتقال يلا خذ. الآن هذا هو جاء من نتيجة الجميع، فلما جلس وقام واحد بدون استئذان وبدون شيء قال هذا بسم الله يلا، استأثر به دونهم. فمثل هذا لا بد فيه من إذنهم، لأنه أصلا مشتركين فيه، فما يجوز أن يستأثر به أو يتميز به أحد دون الآخرين إلا إذا علم أو غلب على ظن أنهم يأذنون بذلك، وإذا كان يشك أنه يقول حرام لا يجوز، لا يجوز. لأنه ما دام اشتركوا في الأصل أنه يقسم بينهم، إلا إذا كانوا يأذنون، إذا كانوا يأذنون. طيب الحازمي لما قال إلا أنه ليس من باب العبادات وأنه من قبيل المصالح الدنيوية فيكتفى فيه بمثل ذلك، قال الحافظ ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك. قال الحافظ مراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا لذلك المأكول ولو بطريق الإذن له فيه كما قرر النووي، وإلا فلم يجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزما. لو صاحب البيت هو الذي يملك الطعام وضعه بينهم، وصاحب الطعام ما يسمح أن واحد يستأثر بشيء دون الآخرين، فهم لما قعدوا رضوا أن واحد منهم يأخذه، هل تنتهي المشكلة؟ ها؟ لا، لأن الإذن ما حصل من صاحب الطعام من مالك الشيء، فكونهم رضوا أن واحد يأخذها منهم ما ينهي المشكلة. ينهي المشكلة إذا كان هم الذين يملكون الطعام ورضوا أن واحد منهم يأخذها، لكن إذا كان صاحب الطعام واحد غير هذول، صاحب البيت مثلا وجلسوا عنده فقالوا ما عندنا مانع أخي، الله يا فلان خذها أنت، نفترض أنه في شيء في الطعام لا يوجد له مثيل، يعني شيء مثلا ما هو لا يوجد منه عدد أو لا يوجد له ما يسع الجميع، فخرص قال واحد يلا خذه أنت، وصاحب البيت لا يأذن لهذا ولا يرضى، فإذا لا تنتهي القضية هنا. قال وإلا فلم يجد أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غيره بغير إذنه حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزما، وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا. طيب من جهة أخرى، يعني قضية الكرام بين الثمرتين، يعني خارج عن هذا الكلام كله، قال ذكر أبو موسى المديني في ذيل الغريبين عن عائشة وجابر استقباح القران لما فيه من الشره والطمع المزري بصاحبه، يعني غير قضية الإذن وما الإذن والرضا وما، قضية أن القران يدل على شره وطمع من يفعله، ولذلك واحد ما يسويه حتى لو أذنوا لئلا يدل ذلك على شرهه وطمعه وجشعه وحرصه ونحو ذلك. وقال مالك رحمه الله ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته، طبعا ليس بجميل ما تدل على التحريم، لكن هو يعني من باب الإرشاد، انه ما ياكل واحد اكثر من رفقته. طيب يقول السؤال هل حديث الاحاد لا يعمل به في العقائد على الاطلاق؟ ابدا، حديث الاحاد اذا صح يعمل به في العقائد وفي غير العقائد. حديث الاحاد نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ويعله. هم إيش قالوا؟ قالوا هذا ممكن، يعني ممكن يكون الراوي وهم، في شك، يعني في نسبة خطأ، يعني ممكن يكون، يعني طيب وإذن إيش تبغى تقول؟ قالوا أمور العقيدة لازم تكون على اليقين، وما أنه هذا في نسبة شك إذن خلاص ما نعلم. نقول طيب يعني مثلا إذا قلنا عذاب القبر ونعيمه جاء في خبر أحد، ما تبغوا تأخذوا فيه خلاص لأنه خبر أحد؟ هنجيب لكم الآن في أخبار في الآخرة وأمور الغيب ويوم القيامة فيها خبر أحد، يعني إذا أنت ما تبغى تعمل بخبر الأحد في العقيدة لأنه خبر أحد معناه في أشياء من الدين خلاص تلغيها. ممكن مثلا المسح الخفين، ممكن مثلا أحاديث معينة تجي بخبر أحد أحكام أو عقار. فأنت إيش يهمك؟ أن يكون الحديث صحيح. وحتى لو ما يعني لو في واحد أكثر واحد رووه، الحين الأحاد أن يكون في طبق أي طبقة من طبقات السند شخص واحد. طيب لو كانوا شخصين تنتهي المشكلة عندك؟ يقول لا، أنا أبغى تواتر. تواتر، طيب التواتر بعض العلماء يقولوا 10، فنستنى لين يجتمع 10 في كل طبقة من طبقات سند، 10 على الأقل، حتى تنتهي عندك المشكلة وتؤمن وتصدق وتتبع وتأخذ بالحكم. إيش هذا؟ ولذلك الصحيح أن حديث الآحاد إذا صح بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ما في تدليس، ما في شذوذ نكارة، ما في ضعف، حديث صحيح سلسلة كذا. يعني حين مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هو أفرض أنه أحد خلاص، يعني إيش تقول كلام مالك ما أفرض ابن عمر؟ يمكن نافع أخطأ، يمكن مالك وهم، يمكن ابن عمر، يا أخي خلاص هو صح الحديث، هذا حج عليه. يقول ما حكم إذا خرج للنزهة من وقت العصر إلى بعد المغرب، وهل في تسلط الجن على الأطفال؟ نعم، هذا السؤال يعني جيد يقع. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكف صبياننا عند غروب الشمس أو بعد الغروب، لأن للجن انتشارا وخطفة. فالجن عندهم وقت أوقات يعني فيها يكون حركتهم زائدة عن أوقات، فبعد المغرب الجن يتحركون حركات كثيرة في الأرض. يعني قال لهم انتشار وخطفة، هذا الوقت هذا وقت انتشار، الشياطين والجن ينتشرون، وممكن عاد بهالانتشار هذا يصيب واحد، هذا يصيبه بمس، هذا الصرع تبع كذا، هذا يصيبه كذا، يصير له خطفة، لأنه الجن قد يخطفون. في قصص كثيرة صح إنها نادرة يعني العملية، لكن ممكن خطفت، يقول هذا فلان خطفت الجن ووجد في أرض كذا وبنت كذا، يحدث بس نادر. على أي حال كفوا صبيانكم حتى تشتد فحمة العشاء، يعني بعد المغرب ما تطلع الصبيان في الشوارع والطرقات، أمسكوهم في البيوت. ليش؟ ذكر أن للجن انتشارا مخففا في الوقت هذا من بعد المغرب إلى أن يسود الليل، يعني يزول الشفق الأحمر، إلى أن يغيب الشفق الأحمر، تشتد فحمة العشاء يغيب الشفق الأحمر، فعند ذلك خلاص ممكن يعني لو طلعوا ما في بأس. فلو راحوا البحر قالوا عندنا في البحر هناك أو في مزرعة استراحة، البيت طبعا مقصود انه هيش انه ما يطلع في الطرقات والشوارع، لكن داخل المحل الواحد خلاص هذا حرز. يعني انت داخل البيت، داخل انت داخل البستان، انت داخل، لكن الطرق العامة والشوارع يكون فيها للجن انتشار وخطفة، فتكون انت داخل المكان، خلاص داخل المكان بسم الله وتدخل وانت في حرز. لكن يطلعوا في الشوارع والساحات العامة والطرقات العامة لا، أحسن. هذا نهي للإرشاد، كفوا صبيانكم، أرشدهم إلى ما يعني يكون فيه التعرض لأذى الشياطين، ما يمنع من تعرض لأذى الشياطين. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هل إرادة كونية؟ لا، الآن هو سيجعل لهم الرحمن ودا، قالوا يحبهم ويحبونه، ومن أسماء تعالى الودود ويتحبب إلى خلقه، ويجعل لهم المودة في قلوب عباده، يعني هي من الجهتين، يعني سيجعل لهم الرحمن ودا، سيودهم ويحبهم، ومن جهة أخرى سيجعل لهم ودا في قلوب المؤمنين، يعني هذا التقي العبد التقي سيجعل الله له في قلوب المؤمنين محبة ومودة، سيجعل لهم الرحمن ودا في قلوب عباده، هذا يعني. طيب، فهذا إذا انطبق الشرط حصل المشروط، إذا انطبق الشرط يعني آمنوا وعملوا الصالحات أكيد سيقع إيش المشروط والوعد، سيجعل لهم الرحمن ودا وسيجعل عباده المؤمنين يحبونهم، أكيد سيجعل في قلوب المؤمنين محبة لهذا الشخص وهو يحبه تعالى أيضا. يسأل عن أكاديمية حفظ الوحيين، أنا لم أطلع عليها فلعلي إن شاء الله أطلع عليها. يقول أو تقول الأخت من مصر، هل يجوز لفتاة غير بالغة عمرها 12 سنة السفر مع مجموعة من الفتيان من الفتيات والمعلمين والمعلمات للاختبار في مسابقة حفظ القرآن في مدينة مجاورة 120 كيلو؟ البنت إذا بلغت مبلغا معينا تنطبق عليه أحكام المرأة خلاص، الحجاب وكذا والخلوة وما في السفر بمحرم. متى هذا الوقت؟ متى يعني انه يعني خلاص ما في خلوه وما في؟ قالوا اذا صارت تشتهى، يعني تتطلع اليها انظار الرجال، وهذا يختلف باختلاف جرمها وجسمها، فممكن واحده يكون عمرها مثلا 11 سنه تظهر كان عمرها 15 سنه، وممكن واحده عمرها 11 تظهر كانها 7. فالمساله يعني هي فيها يعني قبل البلوغ هذا المفروغ منه، وإذا بلغت خلاص حجاب وما في خلوة ولا في سفر إلا بمحرم وخلصنا. لكن الصغيرة 5 سنوات لازم محرم؟ ممنوع الخلوة؟ نقول لا، في الأحوال العادية ما في. لكن طيب تعال 8 و9 و10 و11، يمكن ما بلغت 8 و9 و10 و11، لكن قد تكون في سن أو في هيئة يفتتن بها الرجل أو بعض الرجال، إذن خلاص لازم ينطبق عليها ما ينطبق على الكبيرة، لأن العلة موجودة. يعني أنت ليش الآن البالغة ممنوع الخلوة ولازم تتحجب؟ خشية الفتنة، صح؟ لو تبرجت البالغة فتنت الرجال، صح ولا لا؟ وقع المحظور. طيب إذا كان عندك بنت يعني في حكم البالغة، يعني شكلها وجسمها وكافية، يعني طرح فيها بركة ما شاء الله، طول وجسم. طيب ولو ما صارت بالغة، طيب إيش الفرق إذا صارت تلفت أنظار الرجال؟ يعني الفتنة حاصلة خلاص، أن تقول هذه ما بلغت ما نحجبها ولا خلوة، لا، ينطبق عليها ما ينطبق على البالغة خلاص، وما تسلمها كذا بدون محرم تسافر وتروح، أو تخلو يجي واحد يخلو بها ابن عمها ولا لا خلاص، خصوصا في هذا الزمن فضائيات على انترنت على مواقع على فواحش على مصايب على الآن لا يؤمن مع ثوران الشهوات لا يؤمن. تقول أو يقول اللهم أني أسألك بإني أشهد أنك أنت الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اقضي حاجتي وأنسي وآنس وحدتي وفرج كربتي واجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فأنت ذي بصير يا مجيب المضطر إذا دعا واحلل عقدتي وأمن روعتي يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى ركن الشديد إلى آخره. هل ثبت من هذه الأحاديث شيء في الدعاء أصلا؟ هل هو أحاديث؟ هل هو حديث ولا هذا تأليف؟ جاء واحد جمعها كذا، جمعها، جمع أشياء على بعض، في أشياء وردت، أشهد أن أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، طيب ورد، طيب آنس وحدتي، هذا يمكن تعبير من بعض يعني العلماء، بعض الصالحين مثلا، اجعل لي رفيقا صالحا كي نسبحك كثيرا، ما في حديث كذا مثلا، ما في حديث كذا. مثلا هب لي زوجة صالحة أو زوجا صالحا واجعل بيننا المودة والرحمة والسكن، هذا دعاء مباح، بس ما في، ما هو حديث، أنت ما تعمل به على أنه هذا حديث مرفوع وهذا دعاء نحافظ عليه يا جماعة، هذه أدعية نبوية نحافظ عليها، لا، هذا دعاء مباح يمكن أن تقوله مرة من المرات بس، دون ما تقيد بزمن معين ولا مكان معين ولا عدد معين ولا هيئة معينة ولا حال معين، خلاص مرة واحد عجب الدعاء قاله، معناه طيب كلام مباح، لكن لا يعامل كالأذكار المأثورة والأدعية المأثورة. يقول هل يجوز عمل مشهد تمثيلي واقعي في صلاة الجمعة حتى الغير يفهم ولا يحرج أحد ويعمل مثل أنا الخطيب وأتفق مع أبو فلان لما أخطب يأتي ويجلس وأنا على المنبر وخطبة مستمرة وأقول له قم وصلي تحية المسجد ونحن متفقين؟ لا، هذا ما يصلح، والسبب لأنك خليت يرتكب النهي. الآن عندك حديث إذا دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فكيف تتفق معه أن يرتكب النهي؟ وهل من طريقة تصحيح الأخطاء أن نجعل غيرنا يقع فيها أمام الناس حتى نعلق عليها ونصححها؟ فهذا صحيح. وقد نص بعض أهل العلم على عدم جواز تمثيل دور الشيطان والكافر في التمثيليات، مع أنه قد يكون هو قصد يعني واحد يقول نبين للناس طرق إبليس، فنجيب واحد له قرنان كذا وعنده شكل يعني شكل قبيح ونسوي تمثيلية، ونجي يعني في واحد نايم يمثل أنه نايم، ويجي الساعة تضرب الساعة، بعدين هذا الشيطان يجي واحد من الشباب لابس قرنين وذيل ومحط شكل قبيح، بعدين يقول لا تقوم لا تسوي كذا، بعدين هذا يقول لا باقي عليك ليل طويل فارقد. فنقول الهدف كويس ماشي، الهدف انك تبين للحاضرين والمتفرجين باسلوب يعني انك تبين لهم ان الشيطان حيل الشيطان، لكن ما يجوز تمثيل دور الشيطان، ما يجوز. في بعضهم سوى تمثيلية عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجابوا ناس وجابوا شجرة في المسرح وناس يسجدون للشجرة من الممثلين، وبعدين جاء فلان يمثل دور محمد بن عبد الوهاب وأنكر عليهم واتقوا الله وقاموا. يجوز كذا؟ يعني هل يجوز أن نجعل ناس مسلمين شباب يعملوا المنكر ويمكن الكفر والشرك يسووا أدوار، فيأتي واحد يقول يا أخي هذا ما كفروا، عقيدتهم سليمة بس هم يمثلون يتظاهرون. نقول ما يجوز يتظاهر الإنسان بالشرك، ما يجوز. آخرون عملوا تمثيلية عن حروب الصليبية وحطوا واحد من الشباب الطيبين الصالح يعني المتدين، قالوا له أنت تمثل دور قائد الحملة الصليبية وحطوا على صدر صليب كبير، خلاص قال أنت الآن تمثل قائد حروب. يجوز؟ لا يجوز. فالمشكلة بعض الناس يتعدى، يعني ما في ممكن عندك 20 طريقة تبين خبث الحروب الصليبية ومآسي الحروب الصليبية، فلما يجي يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، إذا أنت غايتك حسنة وتبغى تفهم الناس وتشرح للناس وتبغى طرق مبتكرة، بس ما يبرر إذا كانت الوسيلة محرمة، ما يجوز. وتجد مثل هذا اللي مثل دور الشيطان، بعد مدة إيش يصير الشباب اللي معه؟ تعال انت يا الشيطان، جاء الشيطان خلوا الشيطان يسير، تراه تعبان من التمثيلية، خلوا الشيطان يجلس يلا، وهكذا. فيصير ينسحب عليه، حمك الله، ينسحب عليه الاسم خلاص راح. وإذا كان هذا مثلا الثاني يسموه ريتشارد قلب الأسد مع صلاح الدين تمثيلية، جاء ريتشارد، تعال يا ريتشارد، خلاص راح الاسم عليه، راح عليه. ولذلك ما يجوز تمثيل دور الشيطان ولا دور الكافر ولا لبس الصليب أثناء التمثيلية ولا الثياب الضيقة البنطلون. قال نبغى نبين، نبغى نسوي تمثيلية فيها دور واحد شاب صايع واهتدى، إيش الحق؟ لبس بنطلون ضيق جدا ومسبل وقصة شعر وباروكة شعر وكذا وكذا، طيب، وحط سلاسل، وبعدين جاء واحد داعية ودعا الله هدا، بعدين الله هدا وخلع السلاسل. طيب أنت الآن جعلته يرتكب منكر وصل الشعر ولعن الله الواصلة والمستوصلة، وخليته يلبس سلاسل ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وخليته يسبل الثياب ولا ينظر الله وما أسفل الكعبين من إزارة في النار، وجعلته يرتكب مخالفات شرعية عمدا لكي تتوصل إلى طريقة لتأثير على الشباب، في ما في إلا كذا خلاص؟ يعني الآن اختهت وسائل الدعوة وما في إلا هذه الطريقة؟ ولذلك ما يجوز أن يتلبس الإنسان بالفعل المحرم بحجة التمثيل، ما يجوز يتلبس بالفعل المحرم بحجة التمثيل، هذا محرم منكر، ولا يمكن نتوصل إلى نصرة الدين بالمنكرات. ولو كان لها آثار إيجابية ما يجوز، لأن لها آثار سلبية في المقابل، يكفي أن نحن جعلناه يعصي الله. طيب، لكن الأخ اللي اقترح، اللي سأل السؤال، ممكن يقول نعدل السؤال، يقول هل يجوز أن أتفق مع واحد اتفاقية على حركة معينة ما فيها منكر، ونعمل تمثيلية أمام واحد لغرض صحيح؟ يعني مثال يروى الله أعلم، يروى أن الحسن والحسين رضي الله عنهما رأيا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء في مواضع المسجد مثلا، رأيا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، فيعني كان صعب أن إيش يقولوا، يعني هم مثلا شباب صغار أو شباب فتيان أو يعني حديثون في السن شباب، وهذا كبير في السن، يعني يمكن ثقيلة لو نصحاه مباشرة، فقال مثلا أنت يا شيخ ما تعرف تتوضأ، ليس الوضوء هكذا، فقيل يعني أنهما نظر إلى بعضهما البعض، يعني تفاهم بالنظر، ثم جاء إليه فقال يا شيخ إننا اختصمنا أو اختلفنا أينا أحسن وضوءا، أنا وصاحبي هذا كل واحد يقول أن وضوءي أحسن، ونريدك أن تحكم بيننا وتنظر أنت أنظر، كل واحد يتوضأ أمامك ويحكم بيننا. فتوضأ الحسن فأحسن، وتوضأ الحسين فأحسن وضوءا سابغا تاما. فانتبه الشيخ، قال اي الله، انت من الوضوء، انت الصح وانا الخطا، انا خلاص. هذه الان ممكن تقول هذه تمثيليه، لكن هل فيها تلبس بمنكر؟ ما في تلبس. وين قام بالوضوء امامه؟ ايش فيها؟ لبس صليب، اسبل الثوب، يعني ما سو قام بدور شيطان أو كافر، هذا قام بالوضوء أمامه، فمثل هذه لا بأس، لا بأس بها، ما طريقة لإقناع الشخص الآخر بدون التلبس بمنكر. طيب، ما حكم مخاصمة الأم لدفع أذاها عن الولد مع العلم أنها هي من خاصمت الولد في البداية وبدون خطأ ارتكبه الابن، ولو طلب مصالحتها فلن تقبل، ولو قبلت ستسبب الولد أذى كبيرا لأن الأم بعيدة عن ربها ولا تحب أولادها لأسباب كثيرة، فهل يستمر في مخاصمتها؟ يعني هي الآن بدأت بالشر وهي ما هي متدينة، فهو يسأل يقول هل أستمر أنا في القطيعة؟ هي قاطعتني، فهل أستمر في القطيعة؟ هي اللي بدأت. فنقول نظرا لأنها أم ونظرا لحق الأم، والقضية الآن صارت قضية شخصية يعني، وهي قضية شرعية في ذات الوقت، فإذا عليه أن يعود إلى أمه، ولو هي اللي بدأت، ولو هي اللي أخطأت، ولو هي التي خاصمت بدون حق، لكن لأنها أم ولوصية الله تعالى بالأم ومكانة الأم في الشريعة، ما يقول والله هي اللي بدأت، هذه ما هي غريبة أجنبية، والله أن تقول أنت اللي بدأت، أنت اللي ترجع، أنت اللي تعتذر، هذه أم، فما يقال لها خليها تبدأ هي تعتذر، ما دام هي اللي أخطأت هي تعتذر. فنقول ارجع إليها، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، ما هو بس خاصمت يعني قاطعته وهي على باطل، إذا أمرته بالشرك قال صاحبه ما في الدنيا معروفة، ما يستجيب لها بالشرك وصاحبه في الدنيا معروفة، فكيف وهي أقل من الشرك خاصمته غضبته أخطأت؟ فنقول ارجع إليها، بادر أنت بالمصالحة. يقول أنا مقيم في هولندا وأسأل عن حكم التأمين، أدفع مبلغ للبنك في كل سنة حتى إذا مت هنا يتكلف البنك، يعني وما حكم الدفن في هذا البلد؟ يعني أنا ما أدري هل هو المقصود التأمين من أجل إذا مات يتكلف البنك يعني نفقة التجهيز والكفن والدفن وكذا، إذا كان هذا المقصود فلا يجوز التأمين لهذا السبب، لا يجوز التأمين لهذا السبب، في شرع يعني شرعا أول ما يموت الشخص يؤخذ من تركته نفقة التجهيز والتكفين والدفن والحفار والقبر، إذا كان بفلوس في بعض البلدان المقابر بفلوس، تشتري قبرك، تشتري قبر، ما في قبور مجانا، مقابر وقف لله تعالى مثل ما يوجد هنا، لا، المقبرة بفلوس، فإذا أول ما يؤخذ من تركة الميت هذا، فلذلك أنت يكفيك يا أخي أن تكتب وصية وروح لمحامي في هولندا، وعندكم محامين يأخذون مبالغ، هذه محاماة في تلك البلاد شيء مهول هائل، اكتب وصية في حال وفاتي أول ما ينفق من تركتي ثمن أو تكلفة تجهيزي وتكفيني ودفني والصلاة عليه وفقا للشريعة الإسلامية، خاص الدفن في ذاك البلد إذا كان وجد يعني المسلمين مقبرة الحمد لله، ولا يجوز يعني الدفن في تلك البلد، يجوز، هي الأرض لله، الأرض لله، لكن يحرص أن يوصي ما يدفن في مقابر الكفار، يدفن في مقبرة المسلمين، بعض المسلمين الجاليات مثلا هولندا فيها جالية مسلمة كبيرة من المغرب العربي وغيره، في جالية يعني أكثر من مليون كبيرة، فيعني هؤلاء يطالبون البلديات ويطالبون بجعل مقبرة لهم خاصة، فإذا استطاعوا هذا طيب، أو أعطوهم جزء من المقبرة، قالوا جزء من المقبرة لكم، هذا الركن، هذا الركن من المقبرة لكم يا أيها المسلمون. طيب الحمد لله يكفل فيه. يقول عندنا في العمل أشخاص مخلين بالعمل ومدير العمل لا يعلم، بل ينقلون له عكس الصورة عن الموظفين، هل لي كموظف رفع شكوى المدير من باب الأمر والنهي عن المنكر؟ إيه إذا كانت المسألة فيها باطل وفيها غش وفيها كذب وإحقاقا للحق أنك أنت ترفع شكوى، نعم أنت ظلمت دافع عن نفسك، في ناس آخرين ظلموا انصرهم بين الحقيقة. هل يجوز لي أن أدعو إخوة وأخوات على غرفة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في البالتوك، علما أن أفكر بهذا الموضوع تفكيري وأخشى أنني أدعو البالتوك ويذهب إلى غرف أخرى من التي تنشر الفساد؟ إذا كنت تخشى على المدعو أن يدخل ويتسرب إلى أماكن أخرى لا تدعو، ادعو غيره ممن فيه حصانة، نوع دياء حصانة أو قوة ديانة. ثم ممكن واحد يدعو نفس اللي في البالتوك، يعني ليش يروح يجيب من برا؟ واحد مثلا عافاه الله من مثلا مشاكل البالتوك، فليش نجيبه وقد يقع يفتن؟ نذهب إلى من هو موجود في البالتوك ممن يعني في الغرف الأخرى وندعوهم إلى غرفة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال عن زوجة تسب زوجها وهو يسبها ولا يطيقان الحياة سويا ولا يصلي إلا الجمعة وهي تخشى الطلاق ولها بنت وولد وتخاف على نفسها من كلام الناس إن قالوا طالق. والله هذه مصيبة، مصيبة إنه لا يصلي، هذه مصيبة، لأن الذي لا يصلي يعني أبدا أبدا هذا ليس بمسلم، ولو كانت أخلاقه عسل فلا يجوز لزوجته البقاء معه. فهو الآن ما هو القضية، يعني ليس الدافع هو أن يسبها ويشتمها، القضية أنه ما يصلي، المشكلة الآن هنا. فإذا كان يصلي أحيانا فيجوز لها البقاء معه، إذا كان يصلي أحيانا يجوز لها البقاء معه، إذا كان تارك الصلاة بالكلية ما يركع لله ركعة تتركه، ليس بمسلم وحتى لو أخلاقه عسل. يقول هل إذا تأخر شخص عن صلاة معينة هل يجوز له قضاء في جماعة؟ إذا صار بعذر، يعني المسلمون ناموا مرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في جيش فأيقظهم حر الشمس، فكيف صلوا الفجر مع أنه بعد طلوع الشمس صلوا جماعة؟ تقول يعني الأخت من السائلة من أمريكا، والعياذ بالله هذه جريمة ضخمة كبيرة جدا تقشعر منها الجلود ويعني تدل على الإجرام الذي يصل إليه بعض الناس. فتقول إنها رأت زوجها يفعل الفاحشة بأولادها الصغار، فهل يجوز لها قتله لأنه رفض الطلاق؟ طبعا هذه مصيبة كبيرة جدا جدا من وجود هذا المجرم الذي يعني لم يردعه صغر الأولاد ثم هم أولاده عن القيام بهذه الجريمة. فلا ندري يعني الانحطاط عندما يصل إلى هذه الدرجة، انحطاط هذا خبيث بلغ الخبث فيه إلى هذه الدرجة، وهذا من نتائج العيش وسط هؤلاء القذرين في الكفر الفجرة الذين يقومون بهذه الأعمال وينشرونها ولهم المواقع والقنوات. طبعا إذا عاش بين هؤلاء ما هي النتيجة؟ أما قتله فهي لا تستطيع أن تقوم بذلك، ولا أقصد الاستطاعة القدرة بمعنى أنها يعني لا هي قد تقدر على قتله، ولكن ليست هذه هي الطريقة في مواجهة هذا الأمر. و لو قتلته لربما قتلت أو سجنت سجنا طويلا وراح منها أولادها، إيش الفائدة؟ يعني لو قتلته سيقتلونها أو يسجنونها مدى الحياة حسب القوانين التي عندهم، وبطبيعة الحال سيأخذون أولادها إلى الملجأ وينشأ أولادها ربما على الكفر، لأن خلص حيل بينهم وبينها. ولذلك هذه تقيم دعوة عليه أنه فعل كذا وكذا. والغرب يعني القوانين الغربية طبعا على ما فيها من الكفر، لكنها فيها حماية كبيرة للصغار. يعني هؤلاء الغربيون على ما عندهم من الانحرافات والكفريات، لكنهم يولون حقوق الصغار عناية بالغة. ويمكن أن تتوصل عن طريق القوانين إلى يعني حل يودعه السجن زمنا طويلا. وطبعا هذا شيء يثبت بالكشف، بالكشف عليه. فإذا رفعت الدعوة، بلغت الشرطة، استشارت محامي أو خبير ورفعت دعوة وتم إبلاغ الشرطة، فيحول الأولاد إلى الطبيب ويكشف عليهم، وإذا ثبت هذا فهم يعني يقبضون عليه ويحاكم محاكمة صعبة. ولذلك الحل هو في رفع الأمر إلى جهات الاختصاص هناك، ولو كانوا كفارا، لكن عندهم في أمريكا وأوروبا يوجد يعني نوع من الاهتمام بحماية الصغار، ويشددون جدا جدا في هذا. فهذا هو يعني هذا هو الحل بدلا من التفكير أو بدلا من قتله. ولو أنه ممكن هو يستحق يعني شرعا، الذي يعتدي على المحارم وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، طبعا المفعول به إذا كان راضيا فهذا الفاعل يقتل شرعا، لكن يقتل بالسلطان والقاضي وليس أحد الناس يقتله، لا زوجته ولا غيرها. فهو من جهة استحقاقه للقتل شرعا مستحق للقتل، لكن من الذي ينفذه؟ ليست هي أو أحد الناس. يقول السؤال: هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان القابض على دينك القابض على الجمر ينطبق على زماننا؟ نقول نعم، في أجزاء من العالم وفي بعض البلدان فعلا ممكن تصل القضية إلى هذا. يعني في بعض البلدان حتى العربية في اضطهاد كبير جدا لمن كان متدينا، لدرجة أنه يصل إلى إلى إلى إلى القابض على الجمر. يقول لي أخ متوفى من 3 أشهر ووجدنا أنه كتب وصية أني أنا أخذ شقته والباقي يقسم عادي. طبعا ما يجوز، لأن الشقة للورثة، فينظر من الورثة وتدخل الشقة مع بقية المال وتقسم على جميع الورثة بشرع الله، وما يجوز يجي واحد وارث ويأخذ دون الآخرين. يقول: أنا في مصر وأخوي توفي في السعودية، وفي حاجة ثانية أخواتي لما سافروا علشان يشوفوه دفنوه في البقيع، وأمي غضبت جدا وقالت إن كل ما يملك سيوزع لله وبالذات لمستشفى السرطان. إيش حكم الشرع في تصرف الأم؟ وهل هو الله يرحمه لو عملنا هذا يأخذ حسنات عليه؟ طبعا لما يموت الواحد ماله يصبح ملكا لمن؟ للورثة. فلو تصدق به الورثة على ما على على على مستشفى السرطان ولا غيره، الأجر لمن؟ للورثة، لأنهم هم ملاك المال، هم أصحاب المال الآن، ولذلك هم بالخيار يأخذوه، يتصدقوا به، يتصدقوا ببعضه، بعضهم يأخذ نصيبه وبعضهم يتصدق بنصيبه، هذا راجع إليهم، هذا راجع إليهم. لكن أن يرغم الورثة إرغاما على شيء معين، لا، لا يجوز. فلا يجوز لأم الميت أن ترغم إخوانه إذا كانوا ورثة يرثونه، مثلا هذا ميت صار ما له زوجة ولا أولاد مثلا، فما الذي سيرثه؟ أمه وإخوانه. فالأم ما يجوز أن تجبر الإخوة على الصدقة، يقول كله لازم مستشفى السرطان، ما أن أرادوا تصدق الصدقة تصدقوا، إذا أرادوا حقهم يأخذوا حقهم. السؤال الأخير، هل يجوز الاستغفار والتسبيح في السبحة؟ نعم، الراجح الجواز، وإن كان الأفضل والسنة والأكثر أجرا التسبيح بالأنامل، التسبيح بالأصابع، التسبيح باليد، بالعقد، وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات فتشهد له يوم القيامة، لا شك أن هذه أفضل من المسبحة. لكن يعني لا تصل قضية لأن المسبحة حرام وأنه يأثم على استعمالها. فبعض العلماء قالوا أنها بدعة وشددوا فيها، وبعضهم أجازوها كالشيخ عبد العزيز باز رحمه الله لضبط العدد، فقط لضبط العدد والتأكيد على أن التسبيح باليد والأصابع هو الأفضل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.